هؤلاء يبون يبيحون عمليات الاستشهاد بأي طريقة. أول شيء نحن أول شيء لا نوافق على تسميتها بالعمليات الاستشهادية، وإنما هذه عمليات انتحارية، هذا ابتداء. الأمر الثاني، الاستشهاد يكون في المعركة بحيث يكون قتال حقيقي بين المسلمين والكفار، ويكون المسلمون يعني ملتجئون إلى فئة والكفار ملتجئون إلى فئة، والقتال معلن بين الكفار والمسلمين، هنا الاستشهاد في القتال. أما الذي يقوم به البعض من هذه العمليات فالصحيح والعلم عند أن هذه عمليات انتحارية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم لجهلهم. أما أن هذا هو باب الجهاد، ليس هذا باب الجهاد أبدا، باب الجهاد معروف بينه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. هنا هذا الأصل، الأصل في دخول المعركة هو النصر، هذا الأصل. ولذلك الله تبارك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا ندخل المعركة ونحن نعلم أننا مهزومون فيها، لا ندخل المعركة إلا ويغلب على ظننا أننا سننتصر، والهزيمة واردة والقتل وارد، لكن أن ندخل ونحن على يقين أننا سنموت، الله تبارك يقول واثق القوة بيدكم التهلكة. لا ينبغي الإنسان أبدا أن يدخل معركة يعلم أنها خاسرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل أي معركة في مكة، لماذا؟ أنه لم يستعد بعد، وإنما بعد أن استعد وجهز أموره شارك في المعارك بعد ذلك. فالأصل الإنسان إذا شارك في المعركة أن يكون النصر واردا، بل هو الأصل، الأصل النصر. فإذا جاء القتل وجاءت الاستشهاد فحياه الله. هنا حتى لو شعر أنه سيقتل، حتى لو شعر كما قال يعني البراء رضي الله، اللهم انصرنا واجعلني أول شهيد مثلا. طيب، وقد يلقي الإنسان نفسه أحيانا كما فعل البراء في معركة الحديقة لما رمى بنفسه في وسط الكفار ليس معه ولا مسلم، وهذا صحيح. قد خلنا نقول القتل وارد عليه 100 أو 90%، لكن مع هذا لم يقتل واستطاع أن يفتح الباب للمسلمين، ولم يقتل ولم يمت في هذه، بل مات بعدها بسنوات. فالقصد هنا أن المنتحر الآن الذي يعمل عمليات انتحارية هذا ميت 100%، تفجير يفجر نفسه، فهذا ميت 100%، وقد يصيب الكفار وقد لا يصيبهم. وأحيانا نسمع نحن الآن أنه ضرب في اسمنت ما قتل ولا واحد، وأحيانا جرح واحدا، وأحيانا قتل 20 أو 30، وحتى إذا قتل 20 أو 30 شوف ردة فعل الكفار بالنسبة للمسلمين، كم يقتلون من المسلمين. وغالبا الذين يقومون بهذه الأمور يكونوا من الشباب، يعني تأخذهم العاطفة والحماس والغير على الدين وما شابه ذلك من الأمور، لكن غير مؤصلين علميا ولا شرعيا، فأسأل الله لهم المغفرة.